بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. مرحبا بكم أيها الإخوة المؤمنون وأيتها الأخوات المؤمنات في هذه الدورة العلمية الأولى عبر برنامج الواتساب، وهذا هو الدرس 12 من دروس الفقه من كتاب التوثيق لبداية المتفقه. وفي هذا الدرس نتعرف سويا على مقادير الزكاة وعلى الذين يجوز دفع الزكاة لهم وعلى الذين لا يجوز دفع الزكاة لهم. قال شيخنا حفظه الله تعالى: الضابط الرابع مقادير الزكاة 6. الأول: الخمس في الركاز، أي من وجد ركازا وهو دفن الجاهلية فعليه أن يخرج خمسه، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وفي الركاز الخمس. فمن وجد ركازا قيمته مليونا وجب أن يخرج زكاته 100,000. الثاني: العشر في الخارج من الأرض بلا مؤنة، أي الزرع الذي يسقى من غير كلفة كالزرع الذي يسقى بماء السماء فيه العشر، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر، وما سقي بالنطح نصف العشر. والعثري هو الذي يشرب الماء بجذوره ولا يحتاج إلى سقي. الثالث: نصف العشر في الخارج من الأرض بمؤنة، أي الزرع الذي يسقى بكلفة كالذي يسقى بالمكينات الزراعية فيه نصف العشر، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر، وما سقي بالنضح نصف العشر. الرابع: ربع العشر في الأثمان وعروض التجارة، أي من ملك النصاب من عروض التجارة أو الأثمان كالذهب والفضة والأموال النقدية فعليه أن يخرج ربع العشر منها. فالذي يمتلك أكثر من 600 جرام فضة عيار 1000 يجب عليه أن يخرج 25 عن كل 1000. الخامس: صاع من طعام في صدقة الفطر، والصاع 4 أمداد، والمد ملء كفي الرجل المعتدل، وصدقة الفطر واجبة على كل مسلم ذكرا كان أو أنثى، كبيرا كان أو صغيرا، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس صاعا من تمر أو صاعا من شعير على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين، وصدقة الفطر تجب في آخر رمضان. السادس: بهيمة الأنعام على تفصيلها، والمراد ببهيمة الأنعام أي السائمة التي ترعى بدون مؤنة، فلا زكاة في البهيمة المعلوفة إلا إذا كانت معدة للتجارة فيجب إخراج زكاة عروض التجارة منها. ومعنى قوله على تفصيلها أي المذكور في حديث أنس الذي ذكرناه في الكتاب. قال شيخنا حفظه الله تعالى: الضابط الخامس أهل الزكاة 8، أي الذين تصرف لهم الزكاة 8 أصناف، ولا يجوز صرفها في غيرهم كبناء المساجد أو إصلاح الطرق أو بناء المستشفيات أو نحو ذلك، وذلك لأن الله عز وجل قال: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله. وإنما هذه موضوعة للحصر تثبت الحكم للمذكور وتنفيه عما عداه. الأول الفقراء، الثاني المساكين. والفرق بين الفقير والمسكين أن الفقير أكثر حاجة من المسكين، فالمسكين معه أكثر من نصف كفايته ولا تكفيه، أما الفقير فمعه أقل من نصف كفايته، فلو كانت الكفاية 10 فالمسكين معه 6 أو 7 أو 8 أو 9، أما الفقير فمعه 1 أو 3 أو 4. الثالث العاملون عليها، وهم الذين يعملون على جمع الصدقات وتوزيعها. الرابع المؤلفة قلوبهم، وهم الذين لهم شرف يرجى بإعطائهم إسلام نظيرهم، والذين يرجى إسلامهم من الكفار ونحوهم، ويدخل فيهم أيضا من أسلم ويحتاج إلى تقوية إيمانه فيعطى من الزكاة حتى يقوى إيمانه، كما أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم صفوان ابن أمية يوم حنين قبل إسلامه ترغيبا له في الإسلام. الخامس في الرقاب، أي المكاتبون. والمكاتب هو الذي كاتبه سيده على مال محدد يدفعه على فترات محددة، إذا دفعها أعتقه، وهذا يعطى من الزكاة من أجل أن يفك نفسه من الرق. السادس الغارمون، وهم الذين استدانوا أموالا في أمر مباح كطعام أو شراب أو نحو هذا، ويدخل في الغارمين من أصلح بين اثنين أو بين قوم وتحمل الدين الذي عليهم فيأخذ من الزكاة. السابع في سبيل الله، وهم المجاهدون الذين لا حق لهم معلوم، فهؤلاء يأخذون من الزكاة. الثامن ابن السبيل، وهو المسافر الذي ضلت نفقته، وهذا يعطى من الزكاة. والدليل على هذه الأصناف الثمانية قوله تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. قال شيخنا حفظه الله تعالى الضابط السادس الذين لا يجزئ دفع الزكاة لهم 5، أي لا يجوز دفع الزكاة لخمسة أصناف من الناس. الأول الكافر، أي لا يجوز دفع الزكاة لكافر إلا لمن كان يرجى إسلامه فيعطى من الزكاة رجاء إسلامه، وهذا بإجماع أهل العلم. الثاني الرقيق، أي العبد لا يأخذ من الزكاة إلا إذا كان مكاتبا، فإنه يأخذ من الزكاة لأجل أن يفك رقه، وذلك لأن مال العبد ملك لسيده، فإذا أعطينا العبد الزكاة تملكها سيده. الثالث الغني، أي لا يجوز إعطاء الزكاة لرجل غني بماله أو غني ببدنه، والغني ببدنه هو الذي يستطيع أن يعمل ويتكسب، فهذا لا يجوز دفع الزكاة له، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي، أي ذي قوة شديدة. الرابع، من تلزمك نفقته، أي لا يجوز أن تعطي الزكاة لمن تلزمك نفقته كزوجتك وأبيك وأمك وأولادك، وهذا بإجماع أهل العلم. الخامس، بنو هاشم، أي لا يجوز أن تعطي الزكاة لأحد من بني هاشم، وهم آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنهم يأخذون من خمس الغنيمة. أسئلة الدرس. السؤال الأول، ما هو نصاب زكاة التجارة؟ السؤال الثاني، هل يجوز بناء المدارس أو المستشفيات من أموال الزكاة، وما الدليل على هذا؟ هذا، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد.